نص عمر بلاش مش 10. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في صدى صوت كبير يا عمر، الميكروفون. السؤال 34 بعد 100: ما دليل الإيمان بالشفاعة، وممن تكون، ولمن تكون، ومتى تكون؟ الجواب: قد ثبت أو قد أثبت الله تعالى الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة. كلنا يحفظ آيات الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك لا تغني، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا. في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة، وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء، فقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. كل الشفاعة لله تبارك وتعالى. فأما متى تكون، فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه. ذكرت في المرة السابقة في عجالة أنه لابد من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع له، وأن يأذن في الشفاعة، لكن طبعا هذه الشفاعة وهي مقام عظيم جدا لا يجعله الله عز وجل إلا لأوليائه وعباده الصالحين. ولذلك حتى في الحديث الطويل الثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين. فيخرج قبضة أو قبضتين من النار، تفحموا حتى صاروا حمما، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحديث محل الشاهد: شفعت الملائكة، وشفعت الأنبياء، وشفع المؤمنون، وبقي أرحم الراحمين. يعني هو يخرج من النار سبحانه وتعالى برحمته وعفوه ومنه وكرمه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أبا هريرة ألا يسبقني أحد قبلك بهذا السؤال. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال خالصا من نفسه، خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشفاعته طبعا من أراد من كان يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فليقتدي به صلوات الله وسلامه عليه، فإنك إن اقتديت به أحبك الله تبارك وتعالى، وإن أحبك الله تبارك وتعالى جعلك من الشفعاء يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدق العبد في أنه محب لله عز وجل، وسبب في نفس الوقت سبب في جلب محبة الله عز وجل للعبد. يبقى هو ده كما قال الحسن البصري رحمه الله: زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فالحاصل أن المؤمنين هم الذين يشفعون يوم القيامة ولا يشفعون في مشرك. تذكر دائما حديثين: الحديث الأول رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرت، فيقول له: ألم أنهك عن هذا فعصيتني؟ فيقول آزر: ولكني اليوم لا أعصيك. بعد إيه؟ ويأخذ بحقويه، يعني بوقف وراه كده ومسكه من معقد الإزار، فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ وفي خزي أشد من أن يخزى الإنسان في أبيه يا رب؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم عليه السلام: انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ في نتنه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الذيخ هو ذكر الضبع، بيبقى غزير الشعر، متلطخ في نتنه، في نتنه يعني في رجيعه، في رجيعه. قال الشراح كما ذكر الحافظ في الفتح: والحكمة من مسخه على صورة ذيخ أن الضبع أحمق الحيوان، وآزر كان أحمق البشر، فإن إبراهيم عليه السلام دعاه وألح في دعوته إلى التوحيد فأبى واستكبر فعوقب بصفة الذل يوم القيامة. يبقى إذن لا ينفع إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة: ألم أنهك عن هذا فعصيتني؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي. شوف في سورة إيه؟ سورة مريم، إذ قال: يا أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مليا يعني اهجرني هجرا مؤبدا لا صلة بعده أبدا. هذا هو المصير يوم القيامة. والحديث الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله تعالى عنه أبو سعيد بن المسيب سيد التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب يعوده وكان على فراش الموت فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله وعنده أبو جهل ورجل آخر. فقال لأبي طالب يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها له وهما يعودان عليه بتلك المقالة أترغب عن ملة عبد المطلب حتى قال آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. مات على هذا. فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. لما وجده مات على الشرك لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تبارك تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. بعض الناس الذين يعني حرموا من الكثير من أبواب العلم يترحم هكذا في شاشات الإعلام وما إلى ذلك يترحم على الموتى من غير المسلمين. ترحمك عليهم لا ينفعهم وإنما يضرك أنت ولا ينفعهم إطلاقا. وقد كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشمتهم ليقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن تقول جرجس رحمه الله ما أنت لابد أن تكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. مسألة الجنة ومسألة الرحمة ليست بيدي ولا بيدك بيد الله عز وجل لكنه وضع حدودا لهذه الأمور وبين صفات أهل الجنة ومن الذين يحرم عليهم دخول الجنة. لا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط. ثم تيجي تقول الله يرحمهم الله يعني انت بتنافق على حساب دين الله عز وجل. هؤلاء كفار قضى الله عز وجل بأنهم كفار. إياك أن تبدل دينك. أنت ترى أن الفتن تموج كموج البحر. إياك أن تبدل هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة. يقول لك الذين ينفثون الحقد والكراهية نحن لا ننفث حقدا ولا كراهية بل على العكس دائما ما نذكره بأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وكذلك روى أبو داود عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. الحديث رهيب حديث رهيب. يعني إن استعملت إنسانا غير مسلم فليس لك إطلاقا أن تحمله فوق طاقته. لا لابد أن تكون رحيما به. ألا من ظلم معاهدا من ظلم معاهدا أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه أو انتقصه حقه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه أو حمله فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة، يرحمك الله، فأنا حجيجه يوم القيامة. فخلي بالك، لكن ده ما هو، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن أنا هسيب كلام ربنا وأمشي على كلام جورج ومش عارف ومين ودونالد وغيره اللي يقول لك الكراهية، يبقى أنت تسمي غير المسلمين من النصارى واليهود وهم كفار تسميهم مسلمين، أو تحكم عليهم بأنهم سيدخلون الجنة مع المسلمين؟ لا يا جماعة. فمرة جلست مع مجموعة من أساتذة الجامعات من كلية بالتحديد الحقوق والطب، أستاذ كبير قوي في الطب في الأوعية الدموية توفاه الله، قال لي: أنا معاك إن الأمريكان والجماعة دول ناس عربجية يدخلوا النار، لكن الناس بتوع الدول الاسكندنافية، الناس بتوع السويد والدنمارك، دول ناس كده منتهى اللطافة ومنتهى الأناقة، دول لازم تكون الجنة. فوالله أنا إن كان على نفسي أريد أن يدخل الناس جميعا جنة ربهم عز وجل، لأن النار لا قبل لأحد بها أبدا، لكن لست أنا ولا أنت نستطيع أن ندخلهم جنة ولا نار. غاية ما في الأمر أن الله عز وجل وضع شروطا لأهل الجنة، ليس من ضمن هذه الشروط أن يكون الإنسان أنيقا يلبس كرافتة تمشي مع الشراب يدخله الجنة، ما ينفعش. فلازم الإنسان في ظل هذه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات الساعة أن تقع الأمة في اتباع اليهود والنصارى. روى الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. قالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: من الناس إلا؟ قال: فمن؟ وأورد البخاري في نفس الباب حديث أبي سعيد الخدري المشهور المعروف رضي الله تعالى عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. طب ما الحديثين زي بعض في المعنى، لكن شوف الحديث الأولاني بيقول إيه: حتى تأخذ أمتي. في حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لكن في حديث أبي هريرة: لا تقوم ساعة حتى تأخذ أمتي. الأمة كلها؟ لا لا. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا آخر لإيه؟ لتستقيم الأفهام. قال: بابك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يشير بهذا إلى حديث ثوبان الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة، الطائفة شيء بعضه قلة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى يأتي أمر الله اللي هو الموت وهم على ذلك. مش أنت بتسمع قوله تعالى: فمنهم في سورة الأحزاب: فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثابت نسأل الله لنا ولكم ولسائر المسلمين الثبات على الحق إلى أن نلقاه، وأن يعيذنا من عذابه الأدنى وعذابه الأكبر، لا قبل لنا بعذابه أبدا سبحانه وتعالى. فأما متى تكون؟ فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يبقى إذن الكلام اللي بيقوله بعض الدعاء ربنا يصلح حالنا وحالنا يا رب، يقول لك أنا عايزك أول ما خلص البرنامج تقوم تتصل بأصحابك وحبايبك وتقول له أنا أرجوك وأتوسل إليك تشفع لي يوم القيامة. ده كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ليس الأمر بيده، ليس الأمر بيده. مش يقول لك لو قعد يترجاك من هنا للصبح أنت تملك شيئا؟ قل لله الشفاعة جميعا. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولذلك حتى يقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، فأخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه، لا يأذن في الشفاعة إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون، لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن بأن يشفع إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك قال أهل العلم هي ثلاثة شروط: أن الرضا، رضا الرب عن الشافع، ورضا الرب عن المشفوع فيه، وإذن الرب في الشفاعة. والشفاعة كما ذكرت سابقا هي الوساطة، التوسط بين المشفوع إليه والمشفوع له في تحصيل نفع أو دفع ضر، في تحصيل نفع أو دفع ضر. ولذلك روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في حاجة وأصحابه جلوس صلوات الله وسلامه عليه، فقال لأصحابه اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. يعني الرجل جاء لتحصيل مصلحة، يقول للنبي عليه السلام، يعني الصحابة يقولون مثلا يا رسول الله هذا الرجل يعني لو أنك دعوت الله له، لو أنك أعطيته، لو اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. لأن الله عز وجل قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لكن في الشفاعات إياك أن تشفع على وجه لا يرضي الله تبارك وتعالى. واحد يروح مثلا المرور يقول لهم معلش والله طلعوا له الرجل ده رخصة، الرجل ده ما يعرفش يسوق، طلعوا له رخصة، والله يا جماعة ينفع الكلام ده؟ كل مصيبة يرتكبها ذلك الرجل إن استخرجت له رخصة القيادة سيتحمل الشافع نصيبه منها، سيتحمل نصيبه منها. أنا ذهبت إلى الضابط وقلت له هذا ابني لا تعطه الرخصة إلا بعد أن تتأكد من مهارته في القيادة، حرصا على ابني وحرصا على أموالي، أموالنا وعلى أموال الناس وحياة الناس، فمش أي شفاعة كده لا. طيب لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهو سبحانه وتعالى لا يرتضي إلا لأهل التوحيد والإخلاص، وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. انت شفت اهو الخليل إبراهيم عليه السلام بيشفع لمن؟ لأبيه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وهو منع من أن يستغفر لعمه أبي طالب. شوف يا أخوانا مسألة الولاء والبراء دي شيء عجيب جدا. يعني هناك أناس من المشركين في غزوة أحد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وشجوا رأسه وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وآدي أبو طالب، أبو طالب ظل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السير يقولون وقد كان هذا من حكمة الله عز وجل أن يظل أبو طالب على الشرك، إذ أنه لو أسلم لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمايته، إذ سيكون في صفه، خلاص بقى ملوش خاطر عند المشركين. طب خلاص أبو طالب الآن على فراش الموت، سيموت وسيترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حتما. في مشكلة في الصوت؟ فالنبي عليه السلام قد سمعت ويقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. والذين شجوه عليه الصلاة والسلام حاربوه وشجوه وكسروا رباعيته وأدخلوا حلقات المغفر في خده الشريف، لما صلى العشاء قنت عليهم: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. والحديث في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فنزل قوله تعالى لما قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويشاء عز وجل بحكمته أن يسلم هؤلاء الثلاثة الذين قنت عليهم صلى الله عليه وسلم ولعنهم في الصلاة، أسلموا، ومنهم صفوان بن أمية. وأما الذي قال له: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا ليعلم أن الرب رب وأن العبد عبد، حتى لو كان ذلك العبد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أنت شايف ليس لك من الأمر شيء. والثاني روى الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه ذكر أبو طالب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تدركه شفاعتي يوم القيامة فيكون في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. تصدق دي ضحضاح، كان سيكون في الدرك الأسفل من النار، ولكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صار في ضحضاح من النار. الضحضاح دي استعارة، لأن الضحضاح ده بيطلق على الإيه؟ الماء الذي يبلغ الكعبين. الكعبين يعني الإيه؟ العظمتين الناتئتين على جانبي الساق عند موضع اتصاله بالقدم. فأبو طالب واقف خالدا مخلدا أبدا، خالدا مخلدا أبدا، واقف في ضحضاح من النار، ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار. شفت ازاي؟ يعني إذن كمان الكفر يتفاوت. الكفر هناك فارق بين أبي لهب وأبي طالب، مش كده؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. لأن هم مش كفروا بس، كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وهذه الآية من أدلة الجمهور الذي قال إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بالصلاة بالزكاة بالصوم بالحج وقال أبو حنيفة ليس مخاطبا بفروع الشريعة. لماذا؟ قال رضي الله عنه: هل إن صلى تصح صلاته؟ لا. طب هل إن فعل أي طاعة من الطاعات تقبل منه؟ لا. فكيف يكون مأمورا بما إن أتى به لا يقبل منه؟ مش كده؟ إشكال. فقال الجمهور: إنه مأمور بهذه التكاليف وبتحصيل الشروط التي لا تصح إلا بها. يعني الأمر لك بالصلاة أمر بالوضوء وبستر العورة واستقبال القبلة واستحضار النية وانتظار دخول الوقت، مش كده يا اخوانا؟ الأمر بالصلاة كده. فهو حين يؤمر بالصلاة فإنه يؤمر بالصلاة وبالشروط التي لا تصح الصلاة بدونها. وأهم هذه الشروط على رأسها الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا أول شرط، لا يقبل عمل من مشرك والعياذ بالله. فهو مأمور بهذه العبادات وبما لا تصح هذه العبادات أو هذه التكاليف إلا به. طيب، يبقى إحنا نقدر نقول إن الشفاعة يا أخوانا على قسمين: الشفاعة الصحيحة التي جاء بها الكتاب والسنة، وهذه إنما تكون من أهل الإيمان يشفعون عند ربهم لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. وهناك الشفاعة الباطلة التي لا تقبل ولا تنفع أبدا، وهي الشفاعة بغير إذن الله تبارك وتعالى، أو الشفاعة لغير المسلم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما لنا من حميم ولا شفيع يطاع، مش تايين حد يشفع لنا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي الشفاعة، ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن جماعة من الصحابة، واللفظ الذي ساقه المصنف هنا لفظ حديث أنس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع الله الناس، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض: ألا نستشفع عند ربنا حتى يصرفنا من مقامنا هذا؟ الوقفة اللي احنا وقفنا، لأن في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم وكان يعجبه ذراع الشاة، فنهس نهسة. النهسة اللي هي إيه؟ بمقدمة الأسنان، لما يشد حتة كده يفككها من اللحمة. نهس نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون بما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يعني الداعي يسمع كل الخلائق، واحد بس بيتكلم يسمعه جميع الخلائق، وينفذهم البصر يعني يبقى يتشافوا كلهم موجودين حاضرين كلهم. وتدنو الشمس من الرؤوس فيصيب الناس من الغم والبلاء ما لا قبل لهم به، ما لا يحتملون، ما لا يطيقون وما لا يحتملون، ما لا يطيقون وما لا يحتملون. وقد ثبت في صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى تكون على مسافة ميل. يقول الراوي: لا أدري هل الميل ميل المكحلة، انت عارف ميل المكحلة اللي هو المرود، المكحلة بتبقى لها يد والساق بقى اللي بتعمل الكحت دي اسمها الميل، هل الميل ميل المكحلة أو مسافة الأرض؟ يا دي المصيبة. طب خليها مسافة الأرض، الشمس بقى على مسافة ميل، على مسافة ميل، ده شيء رهيب جدا. مش كده وبس، ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يزورونها. فصار بقى جهنم حاضرة والشمس تدني من الرؤوس، فيأخذ الناس العرق والعرق ده ينسف في الأرض، ينزل في الأرض قدر قامة، وبعدين يبتدي العرق يرتفع يرتفع يرتفع، ويأخذ الناس على قدر أعمالهم، حتى يقول الرجل كما ورد في الحديث: عق عق. انت عارف لما الإنسان يبتدي بقى المية وهيغرق وبتاع كده، هذه الأصوات وما فيش موت. ألا نستشفع؟ فأتون آدم عليه السلام، نعود إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فأتون آدم عليه السلام فيقول له: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاستشفع لنا أو فاشفع لنا، فاشفع لنا عند ربنا. فيقول آدم عليه السلام: لست هناكم، ويذكر خطيئته، لست هناكم أنه أكل من الشجرة، لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحا عليه السلام أول رسول بعثه الله. في حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه أن كل نبي من هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول: إن ربي غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها. يعني ده يوم الغضب الإلهي بقى، ولذلك دعاء الرسل في ذلك اليوم: رب سلم سلم. شوف الرسول من دول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. ائتوا نوحا عليه السلام، نعود إلى حديث أنس، فأتون نوحا عليه السلام فقلوا له: أنت أول رسول بعثه الله. وفي حديث أبي هريرة: وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربنا، ألا ترى ما بنا؟ فيقول: نفسي نفسي، في حديث أبي هريرة. لكن في حديث أنس فيقول: لست هناكم، مش أنا، لست هناكم، ويذكر خطيئته، وهو أن الله عز وجل جعل لكل نبي دعاة مستجابة، فدعا نوح عليه السلام دعا على قومه فأهلكهم، أهلكهم الله عز وجل. لست هناكم. ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا، فأتون إبراهيم عليه السلام فيقول إبراهيم عليه السلام: لست هناكم، ويذكر خطيئتها أنه كذب لما أمر زوجته أن تقول للنمرود إنه أخت إبراهيم عليه السلام، طبعا دي معريض، هذه معريض وليست كذبا، لكن في المقام ده الكل مرعوب، يقول نفسي نفسي. ولما قال فعله كبيرهم لما كسر التماثيل وما إلى ذلك، ائتوا موسى عليه السلام الذي كلمه الله عز وجل، فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم، يعني مش أنا، ده مش مستوايا، لست هناكم، ويذكر خطيئته وأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها. ائتوا عيسى عليه السلام فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم ولا يذكر شيئا، لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي رواية ثابت عن أنس أن عيسى عليه السلام يقول خاتم النبيين قد حضر اليوم، خاتم النبيين قد حضر اليوم، ده مقامه ومجاله بقى، وهو ده المقام المحمود. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، حلت له الإيه؟ الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فأقوم فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ساجدا ما شاء سبحانه وتعالى، ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطى تعطى، وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد الله بتحميد يعلمني، يعلمه الله عز وجل إياه. حديث أبي هريرة بحمد وثناء يعلمه الله عز وجل له ثم أشفع. قال فيحض لي حدا ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أرجع فأقع ساجدا فيحض لي حدا، حتى ذكر ثلاث أو أربع مرات، ثم قال حتى لا يبقى إلا من حبسه القرآن. قال قتادة روي الحديث كان يقول عند هذا الموضع أي من حكم الله عليه بالخلود في النار، لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي حكم الله عز وجل عليه بالخلود في النار. فدي الشفاعة العظمى، أن يشفع صلى الله عليه وسلم للخلائق كلهم عند الرب عز وجل، ليأتي تبارك وتعالى للفصل بين الناس، ليأتي للفصل بين الناس. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرته بطوله في مرة سابقة أن ناسا قالوا يا رسول الله، الحديث ده في الصحيحين برضه، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فضل قد إيه؟ ليتين؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس ثم يقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. شوف الجزاء من جنس العمل، خلي بالك من هذه القاعدة، لكن انا مش عايز اطول في الحديث دلوقتي لان خلاص الوقت انتهى تقريبا. عايز اخلص هذا السؤال. ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث. ثم اخبر انه لا يشفع في جميع الوصاة من اهل التوحيد دفعة او دفعة واحدة، لا، بل قال فيحد لي حدا فادخلهم الجنة ثم يرجع فيسجد. مش احنا قلنا يسجد يرجع فيسجد مرتين او ثلاثة بالاضافة الاولانية يبقوا اربعة؟ نعم. طيب، ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا الى اخر حديث الشفاعة. وقال له ابو هريرة رضي الله تعالى عنه من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. السؤال 35 بعد 100، كم انواع الشفاعة وما اعظمها؟ انواع الشفاعة نتكلم منها حد دلوقتي نوعين. النوع الاولاني اللي احنا ذكرناه في حديث انس بن مالك ده، والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه ابي طالب. النوع الثالث هم 6 انواع. نقول الثالث بالمره وخلاص نقف عند هذا الحد، وهو الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي عن انس بن مالك، ورواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، واسناد ابن عمر صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. فاهل الكبائر ان مات الانسان على كبيره، ايه معتقد اهل السنه في هذا؟ من مات مصرا على كبيره لم يتب منها ليس له عند الله عهد، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له، ليس له عند الله عهد. ممكن ربنا سبحانه وتعالى الراجل يموت مصرا على كبيره وربنا سبحانه وتعالى يغفر له؟ ممكن. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب وان زنى وان سرق؟ انت حافظ بقى الحديث، قال عليه السلام في الثالثه وان زنى وان سرق وان رغم انف ابي ذر، مش كده؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. حتى خارج الـ الـ الـ